الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. طيب، وقال بعض أهل العلم في ضابط المحرمات من النسب إن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وإن نزلوا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. انتبه، ضابط المحرمات بالنسب أنه يحرم على الإنسان أصوله مثل الآباء والأمهات وإن علوا، الآباء إن كان أنثى والأمهات إن كان ذكرا، أصوله وفروعه الأولاد وإن نزلوا، وفروع أصله الأدنى، فروع أصله الأدنى الإخوة والأخوات، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، يعني فروع أصله الأعلى فروع الجد والجدة كالعمات والخالات لكن لصلبهم فقط، يعني دون الفروع. لماذا؟ لأن بنت العمة مباحة وبنت الخالة مباحة. فهمتم الضابط؟ يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى مطلقا وإن نزلوا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط، لصلبهم فقط. طيب، هذا ضابط. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ضابطا ربما يكون أخصر، فقال ضابط المحرمات بالنسب أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام، جميع النساء الأقارب للرجل من النسب حرام إلا بنات عمه وعماته، بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، يعني جميع النساء الأقارب لك كل امرأة بينك وبينها قرابة الأصل أنها حرام إلا بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. إذن عندنا الآن فيما يتعلق بالنسب ثلاثة ضوابط: الآية الكريمة وهي واضحة، الثاني ما ذكره ابن رجب رحمه الله أن الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى مطلقا وإن نزلوا وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. ضابط الثالث أن جميع النساء الأقارب حرام على الإنسان إلا أربع: بنات أعمامه وبنات عماته وبنات أخواله وبنات خالاته. طيب، هذه المحرمات النسب. المحرمات من الرضاع هن نظير المحرمات من النسب، فكل امرأة حرمت عليك نسبا فإنه يحرم نظيرها من الرضاع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأمك من الرضاع، فأمك من النسب محرمة من الرضاع كذلك، أختك من النسب محرمة من الرضاع كذلك. طيب، المحرمات من الصهر، المحرمة من الصهر مذكورة في القرآن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، زوجات الأب. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر المحرمات: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هؤلاء أربع المحرمات من الصهر أربع: زوجة الأب وأمهات نسائكم، أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن. هؤلاء هن المحرمات من الصهر. أعيد: المحرمات من الصهر زوجة الأب، هذا واحد، أم الزوجة، ثالث بنت الزوجة، والرابع زوجة الابن. هؤلاء يحرمن بمجرد العقد، ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. أما الرابعة وهي بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول، لقوله عز وجل: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ها؟ إيش؟ الربيبة. نعم الربيبة. هناك ضابط أيضا ذكره ابن رجب رحمه الله في المحرمات من الصهر، قال: يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر. يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، لكن فروع الزوجة لا بد فيها من الدخول. شوف، يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر. نأتي للزوج، أصول الزوجة حرام عليه. من أصول الزوجة؟ أمها. فروعها بنتها. الزوجة بالنسبة للزوج نقول أصول الزوج حرام عليه أبوه لأنها حليلة ابنه. فروعه أيضا حرام عليه لأنها تكون زوجة لأبيه. واضح؟ إذن يحرم على بالنسبة للتحريم بالصهر أن كل واحد من الزوجين يحرم عليه أصول وفروع الآخر، إلا أنه يشترط في فروع الزوجة الدخول. الدخول. طيب، بعض العلماء ذكر ضابطا قال: كل امرأة حرمت ابنتها، كل امرأة حرمت عليك حرمت ابنتها إلا العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب. كل امرأة حرمت عليك بنتها إلا العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب. طيب، نرجع للحديث في قوله إذن أن قوله مع ذي محرم، نقول المحرم هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة. لماذا نقول تحريما مؤبدا؟ لأن هناك من يحرم نكاحها تحريما مؤمدا إلى أمد على القول به، كأخت الزوجة، أخت الزوجة. لكن الصواب أن المحرم هو الجمع، وأن تجمعوا بين الأختين. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم سفر المرأة بدون محرم، وأنه مخالف لمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر، لقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ويستفاد منه أيضا أن ظاهر الحديث أنه لا فرق في هذا التحريم بين الشابة الجميلة وضدها، أنه لا فرق بين الشابة الجميلة وضدها، فضد الشابة الكبيرة وضد الجميلة الشوهاء، فلا فرق في تحريم السفر بين الجميلة والقبيحة وبين الصغيرة وبين الكبيرة. وظاهره أيضا أنه لا فرق في ذلك بين سافر الحج وغيره، سواء سافرت للحج أم سافرت لغيره. ويدلك على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لما قال ذلك قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق في حج مع امرأتك وهي قد سافرت سفر حج. إذن نقول ظاهر الحديث وهو الراجح أنه لا فرق في تحريم سفر المرأة بين أن تكون سفر أن تكون صغيرة أو كبيرة أو جميلة أو شوهاء قبيحة أو سفر حج أو غيره. وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله، مذهب أبي حنيفة وأحمد على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم مطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط المحرم، وأن المرأة يجوز لها بل يجب عليها إذا وجدت رفقة آمنة من النساء الثقات وعليهن قيم يجب عليها وعليهن قيم مأمون فإنه يجب عليها الحج. قالوا إذا وجدت المرأة رفقة آمنة من النساء الثقات وعليهن قيم، يعني رجل يكون محرما لإحداهن، فإنه يجب عليها أن تحج. وهذا مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايات، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن المرأة متى وجدت رفقة آمنة من النساء الثقات وعليهن قيم مأمون فإنه يجب عليها أن تحج إذا كملت الشروط، إذا كملت الشروط. واستدلوا بما روى البخاري تعليقا أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف. قالوا إن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها أذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجن للحج، وجعل معهن من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. قالوا وهذا دليل على جواز حج المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة، رفقة آمنة من النساء الثقات ومعهن قيم. ولكن هذا القول مرجوح، والصواب أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم مطلقا، سواء كان ذلك لسفر حج أم لغيره، وسواء كانت مع نساء ثقات أو لا. لظاهر الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا قال قائل ما الجواب عن هذا الأثر الثابت في البخاري أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن يحججن في آخر حياته؟ فالجواب من وجوه متعددة. أولا أن هذا الحديث أو الأثر ليس فيه إثبات المحرم أو نفيه، ليس فيه أنهن خرجن مع محرم ففيه إثبات محرم أو فيه نفي للمحرم، بل الأمر محتمل، يعني يحتمل أنه كان معهن محرم ويحتمل أنه لا محرم معهن. ومن القواعد المقررة أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. ثانيا الوجه الثاني أن يقال إنهن حججن مع أمير المؤمنين وهو ولي أمر المسلمين عموما، وهو ولي أمر المسلمين عموما، ولذلك الحاكم أو الإمام ولي من لا ولي له. ولذلك المرأة لو قدر أن امرأة ليس لها ولي فمن الذي يتولى عقد نكاحها؟ هو الحاكم. الوجه الثالث أنه لو سلمنا أن عمر رضي الله عنه ليس معهن، فهن يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام مع أطهر هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم، وشتان أن يكون خروج المرأة مع الصحابة الذين زكاهم الله وشهد لهم أو زكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وكانوا أيضا صحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبين غيرهم. هذه كم؟ ثلاثة. الوجه الرابع أن يقال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، كما قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم، ولذلك فهن محارم لجميع المؤمنين. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من المحرمات في النكاح المحرمات من أجل الاحترام، المحرمات من أجل الاحترام، قالوا وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الوجه الخامس أن يقال سلمنا عدم صحة الوجوه السابقة، فهذا اجتهاد منهن خالفنا فيه النص فيعتذر عنهن ولا يكون فعلهن حجة، لأن لدينا نصا صريحا صحيحا في تحريم سفر المرأة بدون محرم، وهو لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث لم يفرق بين سفر الحج وبين غيره. ولذلك شوف الآن، انظر في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة، سؤال أليست هذه المرأة مع رفقة آمنة مع الصحابة، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يخرج مع امرأته، وهذا كالصريح في عدم جواز سفر المرأة بدون محرم. إذن لو قدر أو سلمنا جدلا عدم صحة ما تقدم فيقال هذا اجتهاد منهن، والواجب على المرء أن يأخذ ما دل عليه الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة حتى مما جاء عن الصحابة فإنه يعتذر عنه، ولا يحل لأحد أن يطرح قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد كائنا من كان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يستفاد من هذا الحديث أيضا، يستفاد بناء عليه سقوط الحج عن المرأة إذا لم تجد محرما، سقوط الحج عن المرأة إذا لم تجد محرما، لأنها لا تستطيع السبيل إليه شرعا، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا القول مبني على أن المحرم شرط للوجوب، على أن المحرم شرط للوجوب، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المحرم شرط للوجوب، بمعنى أن المرأة إذا لم تجد محرما لا يجب عليه الحج، حتى ولو كانت قادرة قدرة بدنية وقدرة مالية ولكن لا محرم لها، يقول لا يجب عليها الحج، لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. فكما لو قدر أنها مثلا فقيرة هل يجب عليها الحج؟ لا، هذا عجز حسي. إذن العجز الشرعي فيما إذا لم تجد محرما كالعجز الحسي. وقال بعض أهل العلم إن المحرم من المحرم شرط لوجوب الأداء، إن المحرم شرط لوجوب الأداء، فمن لم تجد محرما فإنها تستنيب، إذا لم تجد محرما فإنها تستنيب. قالوا لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي، والعجز الحسي بالبدن لا يسقط وجوب الحج. فلو فرضنا مثلا أن رجلا عنده مال ولكنه لا يستطيع الوصول إلى مكة لأنه مريض أو زمن أو كبير، فما الواجب في حقه؟ ها؟ الواجب في حقه أن يستنيب، وهذا القول أحوط أحوط وأبرأ للذمة. وإلا فالقول الأول له حظ من النظر أن المحرم شرط لأي شيء للوجوب، أن المحرم شرط للوجوب، لكن القول بأنه شرط للوجوب الأداء، وأن المرأة إذا لم تجد محرما وأيست من وجود المحرم فإنها تستنيب. ويستفاد أيضا من هذا الحديث كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الأعراض والمنع من الفساد، يؤخذ ذلك من منع المرأة من السفر بدون محرم. طيب، سبق أن المحرم، أن محرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها بقرابة أو رضاع أو مصاهرة. ما شروط المحرم؟ ما هي الشروط في حق المحرم؟ نقول يشترط في المحرم شروط. أولا أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تكون محرما للمرأة، المرأة لا تكون محرما للمرأة، لا بد في المحرم من أن يكون ذكرا. الشرط الثاني من شروط المحرم العقل، فلا بد في المحرم أن يكون عاقلا، لأن المقصود من المحرم صيانة المرأة وحمايتها، وهذا لا يتأتى في المجنون أو من لا عقل له. الشرط الثالث البلوغ، فيشترط في المحرم أن يكون بالغا، يكون بالغا، فغير البالغ لا يكون محرما، وإنما تنتفي به الخلوة إذا كان مميزا، تنتفي به الخلوة. وفرق بين انتفاء الخلوة وبين المحرمية، هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع الإسلام، اشترط بعضهم الإسلام، قال فالكافر لا يكون محرما لأنه لا يؤمن، لأنه لا يؤمن عليها. وقاسوا ذلك على الحضانة، قاسوا ذلك على الحضانة، فكما أنه لا حضانة لكافر ولا لفاسق، فكذلك لا محرمية لكافر. قال بعضهم ولا سيما، يعني اشترط الإسلام في حق المجوس الذي يعتقد حلها، يعني المجوس صار العافية يستحلون نكاح المحارم، ولكن هذا الشرط الصواب خلافه، وأنه لا يشترط بالمحرم أن يكون مسلما، بل الشرط أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. فإذا كان هذا المحرم مأمونا من قبل المرأة فإنه لا بأس به. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.